تنمي معالجة الأخطاء. فمعالجة الأخطاء فن من الفنون ينبغي أن يتعلمه كل مسلم، لأنه سمي في القرآن الكريم، هذا الفن سمي في القرآن الكريم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو أساس وجودنا في هذه الدنيا. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا الدين الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سماه غيرنا فن معالجة الأخطاء، وبرعوا فيه ووضعوا له أصولا عظيمة استفاد منها الغرب ولم يستفد منها العرب اللي هم أصحاب القرآن والدين. فتجد في أمريكا وأوروبا والدول المتقدمة تجارية واقتصادية كالصين وماليزيا وغيرها يستخدموا هذا العلم في معالجة أخطاء الناس، مشروعات والعمالة تدور عن طريق هذا الفن إن هم يبرمجوا عقول الناس عشان ياخذوا منها أعلى إنتاج. وللأسف الشديد نحن أولى بذلك منه، لأن كل ما كتب في كتب كتبت في هذا الجانب لما تقعد تقرأها كلام كتير قوي دش كتير، لكن في النهاية تستطيع أن تضع كل باب من أبواب هذه الكتب تحت أو مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نحتاج نرجع ثاني لنتعلم من النبي كيف كان ينمي بشرية أصحابه. التنمية البشرية ماهيش بدعة جديدة، وهو علم اكتشف وضعت اصول وقواعده في يوم وليله، انما هو مستمد عندنا كمسلمين من خلال اقوال وافعال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بها استطاع ان يتعامل مع اخطاء البشريه التي عاشت معه حتى صارت خير امه اخرجت للناس، حتى صارت كما قال صلى الله عليه وسلم في حديثه قال: خير الناس قبل خير الناس قبل. هم جايين كانوا يقولوا أصنام ويأكلون البيت ويأكلون الربا ووزينة والثمر مجرد أن أسلموا، وبدأ النبي يعلمهم بربهم ببركة هذه التربية صاروا خير الناس، خير الناس قبل ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يبقى احنا مطالبين نتعلم هذه المسألة. طب الناس دي تخيل معايا كده، واحد مستقر في الجيش مستجد لسه يزور لابس هدوم الجيش ودافع عن الوحده، تتصور يبقى مثال جندي مثالي ولا لازم يقع منه اخطاء؟ طب اخطاء الجندي ده المستجد هيبقى زي اللي قاله سنتين في الجيش مثلا؟ تبقى اخطاء مصيره سودا، صح ولا لا؟ فمقارنه باخطاء وقعت بعد دخول بعض الناس في الاسلام ووقعوا في هذه الأخطاء لتأثرهم بما كانوا عليه بالكفر، فلا شك أن الأخطاء كلها كبيرة جدا. طب ازاي النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع هذه الأخطاء؟ عشان أنا وأنت النهارده متجوزين عندنا عيال زوجة وعيال في الشارع تعامل مع الناس، تعامل مع العمال عندك، مع الناس في المسجد، لازم يكون عندك هذا الفن. طب النبي تعامل ازاي مع أخطاء الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ ما جيتش أخطاء قليلة. هتسمع دلوقتي حاجات بيجيبوها لك على التلفزيون يقول لك أهم دول الصحابة. مش قالوا كده رمضان؟ قالوا أهم دول الصحابة. لا، هم مش دول اللي أنت فاهمهم. لا، ده دول حاجة تانية أنت بتتكلم عن ناس شبهك. إنما شوف النبي إزاي تعامل مع هذه الأخطاء فصارت بعد ذلك للناس قدوة. هذا هو أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أنس بن مالك تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. من هو لسه غلام صغير يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. 10 سنين يقول لغاية لما توفي أنا في بيته بخدمه عليه الصلاة والسلام. لو خدام عندك تعمل معاه إيه؟ دقيقتين أرصدته سوره، يبقى هو منطش البيت صح ولا لا؟ يبقى هو اللي بيعمل كل حاجة، مش مثلا في حدود خدمته معاه أنت جايبه عشان إيه؟ وبالطباخ لا، ممكن يطبخ ويكنس ويمسح ويسمع في سجاير وتقول له يشوف الخضار في السوق وتشغله 100 شغل صح ولا لا؟ وشغل عندك بقى خدام. انظر معي كيف تعامل النبي مع خادمه. انس بن مالك بيقول ايه؟ بيقول فما قال لي لشيء فعلت لما فعلت ولا لشيء لم افعل لما لم تفعل، انما كان يقول قدر الله ما شاء فعل لو قدر لكان. طب كلمه لو قدر لكان دي مع انه ممكن يكون خطا كبير وقع، ومع ذلك الرسول يستغفره بصدر واحد ويقول لو قدر ايه لكان. طب دي نشأة عجيبة، نشأة على حاجتين الدين. رقم واحد ان النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل كل بني ادم ايه؟ خطاء، وخير الخطائين توبوا. اذا مساله ان الخطا وقع ده طبيعي، ده طبيعي، ولازم انت تكون فاهم كده ان ده مدام بشر انسان لازم يصدر منه ايه؟ خطا. عشان كده الناس المثاليين اللي بنفترض فيهم المثاليه كالمشايخ والدعاء العلماء واضح، ناس طيبين كبار في السن اللي انت بتبص له كده تقول انت دول اولياء من اولياء الصالحين، لاننا مش فاهمين الحته دي انه بشر بشر نفسه بيغلط لما بيحصل حاجه منهم بتبقى ايه؟ تبقى مصيبه سودا، الدنيا بتقول ما بتقولش ازاي يعمل كذا وازاي يقول كذا وازاي، عارف الناس اللي بيقول بيغلط هو مش بشر ولا انت متصور هو ملك منزه عن الخطا لا يعصون الله ما امروا يفعلون ما يؤمرون. ما هي دي طبيعتك، ما دي طبيعتك. سيدنا عيسى عليه السلام لما لقى الناس ماسكه امراه بيرجموها لان زنت، سيدنا عيسى قال لهم من كان منكم بلا خطيئه فليرميها بحجر، فانصرف عنها الناس، لان كل انسان له ايه؟ له خطايا. فكونك النهارده معتبر او مفترض في الناس ان هم بلا اخطاء ده اكبر خطا في حياتك. كونك النهارده تتعامل مع بعض الناس ان هم ملائكه مثاليين وان دول لا يصدر منهم خطا ده اكبر مصيبه وقعت عليك. لذلك النهارده تتعامل مع البشر على انه بشر بيغلط ولازم يغلط ولابد يغلط لانه ابن ادم كده لازم يغلط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلم ذلك جيدا في من حوله. رقم اثنين ان النبي هو اللي علمنا صلى الله عليه وسلم في قوله الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. عارف الناس اللي صلوها القدر عباره عن ايه؟ عبارة إن واحد مات من قضاء وقدر، واحد فلوس وواحد من قضاء وإيه؟ وقدر، واحد إيه كمان؟ بس جزء، حصل قدر في المصائب الكبرى، حصل قدر في إيه؟ في المصائب الكبرى. طب الأكل شرط على النار، وغلب قدر القميص اتحرق في المكوى وهو ده بقدر، كوبايه الشاي وابنك قاعد يلعب جنبك عامل بيده كده قال لك بص يا ابني انا كنت بطل ازاي بص لقيت كوبايه الشاي على حبرك وهي سخنه سخنه في المنطقه، واقف في السنة عربية اتاخرت وهو ده بقدر، ركبت عربيه بس غير الشكل معاك وهو ده بقدر. ان كل شيء ان كل ايه شيء وإن دق وقل وإن دق وقل إن كل شيء خلقناه قدر. فلا بد وأن تلمح هذا في كل فعل حولك. زوجتك زعلتك، ابنك عمل غلط، صاحبك عمل غلط، الشيخ عمل غلط، أي حد حواليك من الناس سواء كبير أو صغير سواء عظيم أو حقير أي حد عمل شيء تستحضر حاجتين اثنين، رقم واحد انه بشر ولازم يغلط، رقم اثنين ان ما وقع انما وقع بايه؟ بقدر. عشان كده لو انت فهمت الجزئيتين دول ان اي حد يغلط فعليك عادي جدا، قدر الله ما شاء فعل. شكل العلماء قالوا ومن فن معالجه الاخطاء الا تكثر من اللوم والعتاد والتوبيخ. لانك لو فعلت كده ما تبقاش اسمك مؤمن. لو ابنك النهارده مثلا غلط، انت يا ابن ويا ابن ويا ابن ويا ابن، لو زوجتك غلطت انت يا ست يا بنت ويا بنت ويا بنت ويا بنت، انت كده ما اصبحتش مؤمن. النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم؟ قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والنبي قال ليس المؤمن بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالمزيد. اوعى تفكر ان انت يعني طول اللسان والالفاظ الناريه دي شطاره، قله ذوق وقله دين، وبتحبط بعض الحسنات لو ان ذلك وقع على من لا يستحق ذلك منك. من قال من قال لاخيه يا كافر ايها فقد باء بها احدهما. يعني انت لو قلت لواحد كده هو مش كافر ولا حاجه، رجعت عليك وتحملت انت تبعاتها في الدنيا والاخره. يبقى اول حاجه من اللوم والتوبيخ، فإن ذلك لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. رقم اثنين، هل أنت توضح للمخطئ ما في الخطأ من عينه؟ لأن الناس مش شايفة ما في الذنوب والمعاصي والعيوب. اقعد كده مع واحد بيشرب سجاير ولا دخان ولا بيصليش مثلا، تعامل بالربا. الله سبحانه وتعالى تكلم عن الشيطان ايه؟ وقال وزين لهم الشيطان ما كل واحد بيغلط بيفكر انه بيعمل حاجه كويسه. ولو فضل على كده قال تعالى قل هل ننبئكم بالاخسرين الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون. نفكر كويس ليه؟ ان الشيطان زي جزاه على الموت. طب انا شغلتي ايه في الدعوه الى الله؟ ان انا اجيب تزيين ذات وبحته فوطه شويه صابون واطوقه فيبدا يديني يبان على ايه؟ على حاجتي. واحد جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله رخص لي في الزنا. بالله عليك انت لو واحد قاعد مكان الصحابه تعمل ايه؟ ده هو واحد وقال صح ولا لا؟ كان بتقول ايه؟ رخص لي في الزنا؟ اتغلبت؟ بتقول لمين؟ للنبي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هيعالج الخطا بس مش بطريقه الصحابه. امال بطريقه النبي عليه الصلاه والسلام. فاتى الراجل وقال له تعالى اقرب مني تعالى. فاقترب منه جلس بين ايديه قال له اعد علي ما طال دمك. قلت اني تهوت عشان تطمنه. قال له يا رسول الله رخص لي في الزنا، لان الراجل ده جاي من الجاهليه كان ليل نهار زنا، راجل ادمن الزنا. وبعدين لما دخل في الاسلام قالوا له ان حرام ولا يجوز ما عادش ينفع، ولو زادتها لربنا او رجلنا. فالراجل مش عايز يحصل ربنا، وفي نفس الوقت واقع في اعتراض نفسي وعايز يخرج منه، يخرج منه ازاي؟ انا بقول للنبي واقول له يمكن يسامحني ويأذلني، يبقى انا كده بزني وفي نفس الوقت ما بعملش حاجه. ايه ده؟ هو النبي رخص لي، هو متصور كده. بس لما راح النبي فوقي ان الكلام ده ما ينفعش اعمله. وبعدين الصحابه اخذوها على الصحبه جامد، لانهم يعظموا كرمات الله ويعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس النبي راى الخطا بغض النظر عن المخطئ وعايز يعالج الخطا. قال له تعالى اقعد يا اعد عليك مقالتك. قال رخص لي في الزنا. فالنبي على طول راح يديله ايه؟ على طول كده قال له اترضاه لامك؟ اصل انا لو رخصت لك في الزنا يبقى انا رخصت لمين؟ الناس دي كلها. فانت ترضى بواحد من دول يبقى كده مع امك؟ فطبعا كلمه الزنا عند العرب كلمه ايه؟ كبيره جدا، محدش يستحملها. الشرف والعرض عندهم كبير جدا. فقال يا اخي انت وامي؟ لا يا رسول الله وكان الله لامه. قال كذلك الناس. اترضاه لاختك؟ اترضاه لابنتك؟ اترضاه لعمتك؟ اترضاه لخالتك؟ كل مره الراجل يقول له بابي انت وامي يا رسول الله ومن لابنتي لاختي. النبي يقول له ايه؟ كذلك الناس لا يرضونه لاهاليهم. كان ممكن النبي يقول له كلمتين ونص، يقول له تعالى كده عمرك تولد يلخص ليه في السنه رسول الله، يقول له اسمع يا اسمع انت اسلمت؟ اه. لو ارتديت اقطع رقبتك، لو ارتديت ولو زنيت يجلدك ايه؟ يرجمك. وفي كلمه الحالتين الراجل ضايع ضايع خلاص كده، يبقى ضرب نعره على عينه قال ايه؟ قال خسران خسرانه، هيتظاهر بانه كويس ويروح ورا الجدران يعمل كل حاجه وحشه. صح ولا لا؟ الرسول مش عايز كده، الرسول عايز الناس تمشي في ملوك الله من جواها. فقام يبين له عيوب الزنا، فالراجل قال ايه؟ قال ثم وضع النبي يده على صدري وقال اللهم حصن فرجه، اللهم حصن فرجه واعذه من شيطانه واعذه من الفتن. قال فما قمت من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الا والزنا افضل شيء الي. ليه؟ لان النبي وراله عيوب المعصيه، وراله ما في المعصيه من قبح، فاستهجنها واستقزعها وكرهها فابتعد عنها. لكن ممكن تعلم الخطا، لو ان ابنك النهارده بيعمل خطا ما تعاقبوش، بين له بين له الخطا ده فيه ايه؟ شكله وحش قوي، فلو ابنك فهم اذا غلط، زوجتك فهم اذا غلط وما فيه العيوب، لا شك انها ستترك العيبات حبا في الطاعه وليس خوفا منك. اخر حاجه في هذا النقاط من فن معالجه الاخطاء ان تعلم قبل ان تعاقب، ان تعلم قبل ان ايه؟ ان تعاقب، فان ذلك ادعى لتلاشي الخصم. تبداش على طول العقاب، لان ربنا نفسه سبحانه وتعالى قال لنا كده في القران، قال ايه؟ قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وربنا بعثنا بالانبياء والرسل ونزل كده يعلمك وبعدين يجي لك يحاسبك. صح ولا لا؟ وده ربنا سبحانه وتعالى، ان لو ارادوا يدخل كل الناس النار مفيش حد هيقدر يقول له انت بتعمل ايه؟ لا يسال عما يفعل وهم يسالون. والله عز وجل في فضله وكرمه وعدله راح معلمك قبل ما ايه؟ قبل ما يحاسبك. كذلك احنا ما ينفعش ان دخلت البيت ليه قدر قمت عاقل على طول، يا اخي علم علم. ربنا قال للنبي فعل انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. فاعلم تعلم وعلم وقل رب زدني علما. يبقى انت النهارده قبل ما تعاقل لازم تعلم وتشوف، لو انت جاهل ربنا سبحانه وتعالى يحاسبه، هتحاسبه انت؟ هتحاسبه انت؟ ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هو ما يعرفش ما يفهمش، انت كيف تعاقبه وهو يجهل حقيقه ما يفعل؟ يبقى اول حاجه لازم ايه؟ لازم تعلمه الاول. اذا عمل كده عمل كده. في حديث الرجل الاعرابي الذي مال في نفسه، حديث ناس لو وقفنا معه ما انتهينا منه. اعرابي لا جاي مشتاق للنبي صلى الله عليه وسلم، سأل عن النبي قبل المنزل. والله يا اخي والله طب رايح المنزل كده جاي من بعيد عشان يقعد مرتاح، جاي من سفر وجاي عايز يقعد يقعد يقعد ايه مرتاح. فقام رايح في جنب المنزل كده بعيد وعامل ايه؟ العمل بتاعته واقف يتبول. مين اللي شايفه؟ الصحابه. الصحابه دول هم اللي بنوا المسجد ده. تخيل بقى يكون مسجد انت بنيه واضح وكيفه ومظبطه ودخلت لقيت واحد ركبنا عقوبه داخل الكعبه بتعمل ايه؟ ها؟ انا اقطعها له واجيب راجل مسجد عشان ما عادش يعيد جمع تاني. صح ولا لا؟ حتى خايف عليها وفي نفس الوقت انت تعلم يعني ايه مسجد؟ واعد بعدها ثلاث كام سنه معرفك ومعلمك انت فاهم؟ لما داخل مش فاهم حاجه وحب يقضي حاجه في جنب لان مسجد ده كان فرشه مين؟ رمل وعصا زيه زي اللي بره بالظبط زي في الشارع. فايه الفرق؟ مفيش فرق، هو زي بره. فقام في جنب يتبول. الصحابه قاموا عليه، انت يا حوش يا عم انت بتعمل ايه؟ فانت فالنبي قاعد لحي الفرد قال لا تسلموه لا تقطعوا عليه مولاده سيبوه. فاطمن شويه فكمل. بعد ما كمل النبي قال فارقوا على بوله ذنوب من ايه؟ مما اتوا اعزكم الله. جاب الميه يكبوه على مين؟ على البول. يقول الأب تشرب في البول بالمية الطاهرة يبقى المسجد كذا ومفيش مشكلة خالص. المشكلة خالص خلاص. لكن أصبح في مشكلة. إيه هي؟ الخطأ. عايزين نعلمه إزاي؟ إن إحنا نكره العيال الصغيرين في الجامع. أنت يعيب ويعيب ويعيب. احترم نفسك وعايش تخش الجامع. إن إحنا نمسك راسنا نهزقه لمجرد إن وقع منه شوية إشارة ولا مش عارف إيه. يبقى أنا كده راجل بعلم الخطأ ولا بعمل قطيعة؟ بعمل فجوة وأضيع أجيال علشان أحافظ على نفس السجادة؟ نتعلم على أخطاء موضوعية شوية. النبي جه الراجل ده وقعده قال له إيه؟ الراجل بدأ يتكلم يقول له يا رسول الله خالص أليس هذا الصعيد الأرض يعني وهذه الصعوبات الأراضي الواسعة اللي حوالين الجامع دي أليس صعيد واحد؟ مش دي أرض واحدة؟ النبي قال له إيه؟ قال لا إن هذه المساجد يعني الأماكن التي أعدت للصلاة لا تصبح لشيء من ذلك إنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن. الصحابي قاعد مع ربنا فهم تعلم وبعدين أعجب بوضع النبي وسيعاد خطأ وصل الصحابة كده بعدين اللي شتموه قاموا عليه وقاموا يضربوه خلاص منهم جدا. وصل النبي وقال له إيه؟ قال اللهم ارحمني يا محمد ولا ترحم احدا معنا. واضح؟ ان فعل بحسن اخلاق النبي وحسن تواصله معه لدرجه ان هو حب يكرم النبي فغيرت غلطه ايه؟ فغيرت غلطه ثانيه. عدت ازاي الغلطه الثانيه؟ النبي قال له يا اخي لا تحجر واسعه ان رحمه الله ايه؟ واسعه يعني تسعني وتسعى وانت راجل طيب ما تسعدش من الناس دي هم منهم مسجد وخايفين على المسجد فلا بد ان صدرك يبقى ايه؟ يبقى رحبه من عندهم. قال ان رحمه الله واسعه فلا تحجر واسعا يا اخي. هكذا يعالج النبي الاخطاء وهناك عوامل اخرى في هذا الجانب تعالج بها اخطاءنا ولعل ذلك في اللقاء القادم ونسال الله عز وجل ان قبول. بس النهارده عايزين نركز يا جماعه رقم واحد مش حاجه اسمها لوم ولا توبيخ قدر الله ما شاء فعل. رقم اثنين يبين لبعض الاخطاء ويقبح الاخطاء اللي احنا بنعملها. رقم ثلاثه ان احنا قبل ما نعاقب غيرنا لازم الاول نعلمه ونفهمه ونزكيه. كل الاخطاء اللي انت شايفها النهارده انما هي نتيجه الجهل. الاخطاء السياسيه نتيجه الجهل السياسي. الاخطاء الاقتصاديه نتيجه الجهل الاقتصادي. الاخطاء الاجتماعيه في التعامل بيننا وبين زوجاتنا واولادنا وطلاق كتير وتاخير سن الزواج الكلام ده كله نتيجه ايه؟ الجهل الاجتماعي. الاخطاء اللي انت شايفها النهارده من الجماعات الاسلاميه والشباب المنتزه وما اعرفش ظهور ما اعرفش ايه وبيان ما اعرفش ايه كل ده نتيجه الفكره ما علمناش. والله العظيم ما اتعلمنا. والله العظيم ما اتعلمنا لسه. وزي الناس بتتحرك بجهل وطبيعه كده هتلاقي الاخطاء كتير. فينبغي ان نهتم بالثقافه ان نهتم بالتعليم لا سيما ابنائنا وزوجاتنا ومن لهم ومن لنا سلطان عليهم ان نعلمهم فرارهم من الظلمات الى النور. بعد كده يا سيدي اسلمتم وانا يعني استبعد ذلك بعد العلم والمعرفه والثقافه ان تلاقي خطا. والله بعد كده اذا قلتم بعد كده كل واحد يعاقب على قدر خطئه ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل اراده الله وما سمعناه حجه لنا لا علينا بمنه وكرمه اللهم امين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. اللهم يسر لنا امورنا. اللهم يسر لنا امورنا. اللهم تقبل منا اعمالنا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم علمنا وفهمنا. اللهم علمنا وفهمنا. اللهم ارزقنا الاخلاص وتصدق به. اللهم بارك لنا في ابائنا وامهاتنا وزوجاتنا وابنائنا. اللهم رب لنا يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك ربنا سميع قريب يجيب الدعوات. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم.